إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأكرر، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أي سنته، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الكلام يقال على المنابر ويكرر، ولكن هل له صدى وواقع في النفوس وفي دنيا المتكلمين، أم أنه كلام يقال ولا رصيد له في قلب المتكلم ولا في سلوكه ولا في واقع المتكلمين من دعاة الإسلام المنتسبين إلى السنة وإلى دعوة السلف؟ ولذلك نكرر ونبسط القول وندندن حول اتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فما أوتينا إلا من تقصيرنا في البيان، في بيان أصول السنة التي آلت إلينا، وما أوتينا إلا من تقصيرنا في الإذعان لما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما أوتينا إلا لأننا جعلنا آذاننا وعقولنا وقلوبنا تابعة ليست للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لكل متكلم يستطيع أن يأخذ بلب المستمع. أخذنا بكلام المفوهين وبكلام الخطباء الذين يستطيعون أن يقلبوا الحق باطلا وأن يلبسوا الحق بالباطل ويكتموا الحق، علموا أم لم يعلموا؟ بعضهم يعلم وبعضهم للأسف لا يعلم، وإنما يتكلم في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك أخذنا على أنفسنا ألا نداهن وألا نجمجم وألا نقوم بمداهنة الجماهير وبمداهنة الناس فالخوف من الجماهير ومداهنة الناس أمر عظيم لا يفلح فيه ويثبت إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي عليك أيها المتكلم في دين الله أن تنطق بالحق وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولذلك أخذنا على أنفسنا ونأخذ ونسأل ربنا الثبات على هذا العهد الذي عاهدنا عليه ربنا تبارك وتعالى أن نثبت أصول السنة بين الناس. واليوم نذكركم بأمر هام، هذا الأمر كان موضع سخرية للأسف، لا أقول من العلمانيين ولكن من كثير ممن ينتسبون إلى الدعوة الإسلامية، ألا وهو أصل السمع والطاعة. وهذا أمر ما ابتدعناه، وإنما جاء في كتاب ربنا وتواترت به سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ودونه الأئمة في كتب العقائد المسمى بأصول السنة. وأنقل لكم على غير عادتي في هذه الأيام من الكتب حتى نثبت أمرا هاما، ألا وهو حينما يتكلم متكلم لا بد وأن نقول له وثق نقلك عمن تنقل، لأن المتكلمين قد كثروا والفتن قد أصبحت في هذه الأيام موجا عاليا طاغيا هادرا يستطيع أن يطوي في طياته أمم وشعوب، نسأل الله الثبات والسلامة. الإمام أحمد بن حنبل في كتاب أصول السنة، وحينما أقول أحمد لا تظن أنه مذهب حنبلي، وإنما المقصود به أمر آخر، ألا وهو أنها أصول السنة، يعني العقيدة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه، والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، تسمع وتطيع لمن والله الله أمرك سواء أكان برا أو كان فاجرا، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف يعني قهرهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. ده أصل من أصول أهل السنة والجماعة. هذا الأصل من أين أخذه أهل السنة؟ أخذوه من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطبعا هذه الآية كانت من الآيات التي يسخر منها إعلاميا، ودائما تسمع الناس أيوة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كأن هذا كلام لأحد الكذابين. هذا كلام رب العالمين، من سخر به فقد كفر. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام شارحا هذه المعاني في أحاديث متواترة كثيرة، منها: يكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، يعني يأتون بالحق وبالباطل، فمن عرف بيت ومن كره تلم، يعني نحن نكره الذي جاءوا به ولا نتابعهم عليه. لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا طالما الأمير يصلي فلا يجوز الخروج عليه. وفي الأثر عن الحسن البصري وهو إمام عظيم من أئمة المسلمين، أن رهطا أتوه أيام يزيد بن المهلب، أيام فتنة قام بها بعض الخوارج، فأمرهم الحسن أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم. صبر يرفع الله عز وجل بالصبر عنهم ما أصابهم به سبحانه. قال وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، إذا فزعتم إلى السيف وكلتم إليه، ورفعت عنكم كلاءة الله وحفظ الله ورعاية الله، فأصبحت الشعوب يقتل بعضها بعضا. قال وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط، يعني هؤلاء الخارجون ما نصروا أبدا، وما جاءوا في يوم من الأيام بخير على الإطلاق لأمة الإسلام. ثم تلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما خرجوا، لا بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال الحسن: يا عجبا لمن يخاف ملكا أو يتقي ظلما بعد إيمانه بهذه الآية، أما والله لو أن الناس إذا بطلوا صبروا صبروا لأمر ربهم لفرج الله عنهم كربهم، ولكنهم جزعوا من السيف فوكلوا إلى الخوف، ونعوذ بالله من شر البلاء. خد بالك، هذا الكلام شرح للأصل الذي ذكره الإمام أحمد في السمع والطاعة. ثم يقول الإمام أحمد بعد ذلك: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة. وفي اللقاء الماضي بينت لكم الأوجه التي تثبت بها الإمامة، منها النص كما حدث لأبي بكر الصديق، ومنها ولاية العهد كما حدث من الصديق لعمر ابن الخطاب، ومنها اجتماع أهل الحل والعقد كما حدث في عثمان وعلي رضوان الله عليهم. وسأنقل لكم كلاما يثبت هذا الأصل جيدا الآن من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، بعد أن أتمم القول في هذا الأصل الذي ذكره الإمام أحمد رحمة الله عليه. يقول: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. في الشرع يشير إلى حديث: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. الذي يفارق الجماعة شبرا، شبر مش ألف شبر مش كيلو متر، من فارق الجماعة جماعة المسلمين شبرا فمات فميتته جاهلية، والحديث في الصحيحين. عن حنبل بن إسحاق قال: في ولاية الواثق، الواثق هذا كان يقول بخلق القرآن وكان معتزليا وفتن العلماء وامتحنهم وسجنهم وقتل كثيرا منهم، في ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد، وبغداد هذه كانت العاصمة، عاصمة الدولة العباسية. اجتمع فقهاء بغداد، خدوا بالكم علشان هذا الكلام سأستل منه أمرا يبين من هم أهل الحل والعقد، لأن هذا أمر هام جدا. اجتمع أهل فقهاء بغداد، لأننا نسمع بين الحين والآخر ممن قام بصنع مجمع عرفي أو مجلس عرفي وسماه شورى علماء أو غير ذلك، من يقولون عن أنفسهم إنهم أهل الحل والعقد، أو فقهاء بغداد اجتمعوا إلى أبي عبد الله عن الإمام أحمد فقالوا: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعني القول بإظهار خلق القرآن. فقال لهم الإمام أحمد: كما تريدون. قالوا: نشاورك في أن لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم الإمام أحمد ساعة وقال: عليكم بالنكرة في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصى المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر او يستراح من فاجر. ومضوا ودخلت انا ده حنبل ابن اسحاق وابي على ابي عبد الله اللي هو اسحاق ابوه. بعدما مضى بعض من العلماء مشوا والفقهاء دخلوا عليه فقالوا له يا ابا عبد الله نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا احب لاحد ان يفعل هذا. وقال ابي يا ابا عبد الله هذا عندك صواب؟ قال لا اللي هو الخروج. قال هذا خلاف الاثار التي امرنا فيها بالصبر. فأمرنا بالصبر وسأبين لكم الحكمة من هذا، لأن البعض يقولون هل السنة تأمر بالخنوع؟ هل السنة لا تأمر بالشجاعة؟ أوضح هذا الأمر جليا الآن بمشيئة رب العالمين. ثم قال الإمام أحمد في أصول السنة: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وفي رواية أخرى قال أبو الحارث الصائغ: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة التي يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة الأولى وما حدث من قتل عظيم في أيام الفتنة أيام صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في وقع الصفين وغيرها؟ فرد عليه القائل وقال: قلت والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان حتى ولو كانوا في فتنة الآن فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. يعني لما تكون المسألة على الضيق تبقى فتنة خاصة، لكن لو حدثت والعياذ بالله كما يقال في هذا الزمن في الزمان حرب أهلية ستأتي على الأخضر واليابس وستدمر البلاد، ولا تقوم دنيا ولا دين، لا يقوم دين ولا تقوم دنيا. وهذا الأمر لا يخدم إلا أعداء المسلمين، يخدم أمريكا ويخدم أوروبا. فقال رحمة الله عليه: هذه فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. قال: ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. ولذلك قامت حجته على فقهاء بغداد رحمة الله عليه. السؤال: هل نحن حينما نسمع ونطيع للحكام، هذا أمر ذكرته في اللقاء الماضي وأوثقه من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، هل نحن نطيعهم في كل شيء؟ أبدا. يقول ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في المجلد الثالث صفحة 36: وإن أهل السنة والجماعة لا يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به، بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته في الشريعة، فلا يجوزون طاعته في معصية الله وإن كان إماما عادلا، وإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه، مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله، فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله. والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة الله لم تحرم طاعة الله ولا يسقط وجوبها لأجل أمر ذلك الفاسق بها. فيقول رحمة الله عليه: أهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقا، وإنما يطيعونهم في ضمن طاعة الله ورسوله. ولذلك لما خرج الخوارج، واسمعوا هذا الحديث اسمعوه وفكروا فيه جليا، جاء عن أبي غالب واسمه حذور قال: كنت بالشام فبعث المهلب 70 رأسا من الخوارج، قتل الخوارج وأرسل رؤوسهم فنصبوا على درج دمشق، اتعلقت الرؤوس، رؤوس 70 من الخوارج. فكنت على ظهر بيت لي أبو حذور هذا، فمر أبو أمامة، أبو أمامة صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فمر أبو أمامة فنزلت فاتبعته، فلما وقف عليها دمعت عيناه دمعت عينا أبي أمامة لما رأى هذه الرؤوس معلقة، وقال سبحان الله ما يصنع الشيطان ببني آدم، قالها 3 مرات ما يصنع الشيطان ببني آدم، خير قتلى من قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوا اللي هم الخوارج. ثم التفت إلي فقال أبا غالب إنك بأرض هم بها كثير اللي هم الخوارج، فأعاذك الله منهم. قلت رأيتك بكيت حين رأيتهم، قال بكيت رحمة حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام. هل تقرأ سورة آل عمران؟ قلت نعم. فقرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخرها. قال وإن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ فزيغ بهم، كان في قلوبهم زيغ فزيغ بهم. ثم قرأ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم إلى آخره. قلت هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال نعم. قلت من قبلك تقول أو شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمعت الكلام ده من قولك أنت يا أبا أمامة أو قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسمع الصحابي الجليل يقول ماذا؟ إني إذا لجريء بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرة ولا مرتين حتى عد 7، يعني سمعه 7 مرات من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال إن بني إسرائيل تفرقوا على 71 فرقة وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة كلها في النار إلا الثواب الأعظم. قلت يا أبا أمامة ألا ترى ما فعلوا؟ لقصد بني أمية، يعني هؤلاء من خرجوا إلا لأن بني أمية كانوا ظلما وكان فيهم وفيهم وفيهم، ألا ترى ما فعلوا؟ لقصد بني أمية. قال عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وفي رواية قال قلت ألا ترى ما فيه الثواب الأعظم؟ وذلك في أول خلافة عبد الملك بن مروان، والقتل يومئذ ظاهر لأن الأمير الذي أمره عبد الملك بن مروان كان من؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. قتل 120,000 واحد مش في معركة، صبرا أسرى من المسلمين قتلهم مقبوض عليهم، أعمل فيهم السيف، عامله الله بما يستحق، ومنهم من سادات المسلمين. قال وذلك في خلافة عبد الملك والقتل يومئذ ظاهر. قال عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. هذا رواه الترمذي مختصرا وحسنا، واللالكائي بإسناد حسن، وابن أبي عاصم في السنة وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وعلى أئمة الإسلام. قد يسأل سائل ويقول هذا الذي يحدث من أئمة الإسلام اتباعا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، ما الحكمة من ورائه؟ نقول الحكمة ظاهرة فيما سبق، ومع ذلك نوضح الأمر جليا أكثر بالنقل عن الإمام ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة. يقول في مفتاح دار السعادة وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيه المكر والخديعة إن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم ودخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق ودخلوا بها لديهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملاتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف عن الضرائب، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة. يعني أنتم أعمالكم على قدر عمالكم، الحكام يصورهم الله، يصور الله لكم أعمالكم في صورة حكامكم. ثم يكمل يقول فعمالهم يعني حكامهم ظهرت في صور أعمالهم، وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك. ولذلك كان أبو بكر وكان عمر وكان عثمان وكان علي على قدر الأجيال التي حكموها. قال فلما شابوا يعني خلطوا ودخل فيهم الدخل شابت لهم الولاية أو شيب لهم، بمعنى لما خلطوا خلط لهم. فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان، ده ابن القيم بيتكلم عن زمنه هو. فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء. فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة، بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب، ولكن العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن إدراكها، كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس. ولقد ذكرت لكم مثالا قبل ذلك أن الإنسان حينما يموت ويدخل القبر يمثل له عمله في صورة رجل حسن أو رجل سيء، على قدر عمله. إن كان حسنا كان عمله كذلك، وإن كان سيئا كان عمله كذلك. ويقول له أنا عملك الذي قمت به عمل، أنا عملك تجسد لك في صورة إنسان. أقول والأمم والشعوب تمثل لها أعمالها في الدنيا في صورة حكامها. ولذلك كما قال الله تعالى فبما كسبت أيديكم، وقال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أنتم تنتظرون أن يأتيكم رجل كمعاوية أو كعمر ابن عبد العزيز فضلا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء سادة الأمة، وإنما كمعاوية أو كعمر بن عبد العزيز وهم من أفضل ملوك الأمة الإسلامية، بل هم أفضل ملوكها، أفضل ملوك الأمة الإسلامية معاوية ثم عمر بن عبد العزيز أفضل الملوك، لأنهم لم يكونوا خلفاء. فالخلافة 30 كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، الخلافة الراشدة التي على منهاج النبوة انتهت، ثم بعد ذلك أصبح ملكا عرضا ثم ملكا جبريا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولن تكون خلافة على منهاج النبوة إلا في آخر الزمان، وسيكون فيها محمد بن عبد الله الذي يأتي من نسب ومن نسل الحسن بن علي الذي ترك الخلافة لله وحده لا شريك له، واجتمعت الأمة وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فلما أن ترك الخلافة لله أبدله الله فأصبح آخر خليفة في الأمة الإسلامية من نسل الحسن بن علي، كما قرر ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه النفيس المنار الملك. السؤال الآن هؤلاء الحكام كيف نتعامل معهم؟ نتعامل معهم كما ذكرنا في أصل السمع والطاعة وعدم الخروج عليه. وبينا في اللقاء الماضي كلاما هاما جدا في هذا الشأن، وقلنا إن الذين يخرجون إما أن يكونوا قطاع طريق، وإما أن يكونوا بغاة، وإما أن يكونوا خوارج. ولكل حكم المؤصل في الكتاب والسنة المطهرة، هذه أمور أوضحناها في اللقاء الماضي، ولكن بقي أمر نحب الآن أن نوضحه، لأن الذين استمعوا إلى الخطبة سألوا سؤالا وغاب عن ذهنهم ما ذكرته في مقدمة خطبة السابقة، ألا وهو أننا سنسلم جدلا لأن ما حدث في بلادنا انقلاب عسكري، فما حكم الانقلابات العسكرية والحاكم المتغلب؟ هذا أمر ذكرته في اللقاء الماضي. قلت لنفرض أن الجيش قام بانقلاب عسكري، هل الانقلاب العسكري نقف أمامه ونقوم بحربه ونقف أمام الحاكم المتغلب؟ يقول ذلك من يقول، ولكن قلت فرق بين أن تكون سنيا وبين أن تكون مبتدعا. فأهل السنة سيسلمون للحاكم المتغلب، لماذا؟ خوفا من الفتنة العامة، وخوفا من أن تسيل الدماء في الأمة الإسلامية. الدماء الدماء كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، ونصبر حتى يستريح بر أو يصطراء من تاجه. وبينا أن الذين يلعبون بهذه المقولة، مقولة الشرعية، هم الذين وقفوا سابقا مع انقلاب حقيقي قام به جمال عبد الناصر، وكان انقلابا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فلقد كان جمال عبد الناصر هو ومن معه مجموعة من الضباط الصغار، لم يكونوا من أهل الحل والعقد، ومع ذلك قاموا بالانقلاب ووقف معهم جماعة الإخوان المسلمين. وقلنا لهم إن كنتم تريدون أن تقوموا بمحو 60 سنة كاملة من تاريخ الأمة وتلغوا هذا لأنه ما بني على باطل فهو باطل، وتعيدون الشرعية، فأعيدوها للملك أحمد فؤاد ابن الملك فاروق، لأنه هذا هو الإمام الشرعي في نظركم. ولكن أهل السنة لا يقولون بهذا، أهل السنة يقولون بإمامة الحاكم المتغلب حتى وإن كان باغيا وإن كان ظالما. هذا قلناه من باب الجدل ومن باب التسليم للمخالف، وإلا فهل ما حدث في 25 يناير ولا حدث في 30 يونيو هل كان انقلابا عسكريا هذا أو كان بغيا من مجموعة قاموا بالبغي على الإمام؟ نقول إن ما حدث في 25 يناير هو ما حدث في 30 يونيو بالضبط. لا نجيد الخروج على حسني مبارك ولا نجيد الخروج على الرئيس مرسي. خدوا بالكم عشان نؤصل للأمر، نحن كلامنا لا يتغير، نحن لا ننافق أحدا ولا نداهن أحدا. حسني مبارك كان رئيسا شرعيا للبلاد، خرج عليه الشعب، قلنا لا يجوز الخروج. فلما أن خرج الناس قضية عدم الخروج هذا حكم شرعي لا يجوز، لكن خرج وقد وقع وحدث الأمر وانحاز الجيش إلى من خرجوا. من هو الجيش المصري؟ هي دي القضية اللي عايزين نوضحها. احنا بنقول احنا عندنا رئيس للدولة ولأمر، وهناك مجموعة اسمهم أهل الحل والعقد. من هم أهل الحل والعقد؟ واسمع كلمة الحل والعقد. العقد انه يعقد العقد ويقيم العقد بينه وبين الولي الأمر نيابة عن الأمة، وهم الذين يستطيعون أن يقوموا بعقد عقد الولاية، وهم الذين يستطيعون أن يقوموا بحلها. فمن هم إذن؟ إذا لم يكن هناك مجالس شعبية أو مجالس نيابية أو مجالس كذا أو كذا أو كذا، لابد أنك تعرف من هم أهل الحل والعقد. هذا أمر ينبغي أن احنا نبينه جليا لحضراتكم. اسمع، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيقول ايه، بيقول ايه شيخ الاسلام عن اهل الحل والعقد، علشان ما تسمعش كلام من اي حد يتكلم معاك. يقول رحمة الله عليه: الامامة عندهم، يعني عند اهل السنة، تثبت بموافقة اهل الشوكة عليها. الشوكة اللي هي الايه؟ القوة، الجيش. ولا يصير الرجل اماما حتى يوافقه أهل الشوكة عليها، الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة. لأن الجيش لو موقفش جنب رئيس كيف ينفذ أمره؟ إذن خذوا بالكم وركزوا بأمور شرعية، ما بنقولش كلام من عندنا. شيخ الإسلام في المجلد رقم كام؟ 1 من هذه السنة النبوية، بيقول الإمامة عند أهل السنة تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة عليها. من هم أهل الشوكة؟ الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة. فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما. ولهذا قال أئمة السلف: من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله. فالإمامة ملك وسلطان، والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة، إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم. يعني إمتى؟ لو واحد من هؤلاء لو وافق الشعب كله وافق وراه، اللي هم أهل الشوكة والسلطان. قالت إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك. وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه. ولهذا لما بويع علي رضي الله عنه وصار معه شركة صار إماما بيضرب الأمر ووضعه أكثر. يقول رحمة الله عليه: فلا عمل إلا بقدرة عليه، فمن لم يحصل له القدرة على العمل لم يكن عاملا. يعني حاكم وانفصل عنه جيشه، فصلت عنه شرطته، فصلت عنه مؤسسات الدولة، كيف يكون حاكما؟ كيف يكون سلطانا؟ شوف كلام شيخ الإسلام، اسمع، بقول لك: هذا مثل كون الرجل راعيا للماشية، متى سلمت إليه بحيث يقدر أن يرعاها كان راعيا لها، وإلا لو لم يستطع أن يقوم برعايتها فلا عمل إلا بقدرة عليه. فمن لم يحصل له القدرة على العمل لم يكن عاملا. والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له وإما بقهره لهم، فمتى صار قادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله. ولهذا قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب اللي كنت بقرأ لكم منه من شوية. قال: ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فدفع الصدقات إليه جائز برا كان أو فاجر. ثم يقول أيضا في رواية إسحاق بن منصور في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. ما معنى؟ قال الإمام أحمد: تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون كلهم يقول هذا إمام. فهذا معنى. اسمع، بيضرب أمثلة على الأكابر. يقول: وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أنهم، اسمع دي على بعض الناس الذين كتبوا في الفقه لن يستوعبوا هذه القضية، ظنوا أن عمر أصبح وليا بتوليد أبي بكر له اللي هو ولي العهد، قال لك لا لا. قال: وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما، سواء كان ذلك جائزا أو غير جائز. حتى ولو كان عمر هو المفروض يكون الرئيس وهو أفضل الناس بعد الخليفة أبي بكر الصديق بدون منازع عند أهل السنة، ولكن لو فرضنا من الصحابة أهل الشوكة والسلطان رفضوا ولاية عمر، هل كانت تنفذ وصية أبي بكر الصديق؟ أبدا لم تكن ستنفذ. ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماما بذلك. وظل يقول ذلك شيخ الإسلام ويشرح هذا الأمر جليا حتى قال رحمة الله عليه: أهل السنة لا يقولون إن الواحد من هؤلاء كان هو الذي يجب أن يولى دون من سواه، ولا يقولون إنه تجب طاعته في كل ما يأمر به، بل أهل السنة يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب، فيشهدون بما وقع ويأمرون بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقولون هؤلاء هم الذين تولوا حتى ولو كان الواحد منهم لم يكن مؤهلا للإمامة. يقولون هؤلاء هم الذين تولوا، ده الإخبار بالواقع، وكان لهم سلطان وقدرة يقدرون به على مقاصد الولاية من إقامة الحدود وقسم الأموال وتولية الولايات وجهاد العدو وإقامة الحج والأعياد والجمع وغير ذلك من مقاصد الولايات. ثم يقول: وكل من تولى كان خيرا من المعدوم المنتظر، يرد على الشيعة الذي تقول به الرافضة إنه الخلف الحجة، فإن هذا لم يحصل بإمامته شيء من المصلحة لا في الدنيا ولا في الدين. يعني يكون واحد محبوس، واحد مستخبي، واحد مختفي، واحد أسير، هذا لم تحصل بإمامته شيء من المصلحة لا في الدنيا ولا في الدين أصلا. فما الفائدة من إمامته؟ يقول: فلا فائدة في إمامتي إلا الاعتقادات الفاسدة والأماني الكاذبة والفتن بين الأمة وانتظار من لا يجيء فتطوى الأعمار، ولم يحصل من فائدة هذه الإمامة شيء على الإطلاق. يقول: ومن المعلوم، ده آخر نقل هنقول عنه، اللي يريد أن يرجع إلى هذا يرجع إلى المجلد الأول من كتاب من هذه السنة النبوية. قال: وقد كان عمر بن عبد العزيز يختار أن يولي القاسم بن محمد وهو أحد الفقهاء السبعة، لكنه لم يطق ذلك. عمر بن عبد العزيز كان يريد أن يولي من بعده القاسم بن محمد، لكنه لم يطق ذلك، ما قدرش مع أنه ولي الأمر، لأن أهل الشوكة لم يكونوا موافقين على ذلك، ولأنه كان قد عقد العهد معه ليزيد ابن عبد الملك بعده، ولأنه كان قد عقد العهد معه ليزيد ابن عبد الملك بعده، فكان يزيد هو ولي العهد. غضب عن عمر بن عبد العزيز لم يستطع وهو الخليفة الإمام الممكن. لماذا؟ لأن أهل الشوكة والسلطان لم يكون القوة قواد البيوش إلا الذين إلا نوفقوا فتصير فتنة في البلاد. واخدين بالكم؟ يبقى عرفنا أهل الحل والعقد كانوا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام هم أهل العلم والإيمان. كان الصحابة الكبار هم أهل العلم وأهل الإيه؟ الشوكة والسلطان. ولكن بعد ذلك افترقا، فأصبح العلم في مكان وأصبح الشوكة والسلطان في مكان آخر، فحينئذ أصبح مصلحة المسلمين تستوجب أن يؤخذ برأي من؟ يؤخذ برأي العلماء، ولكن من الذي سينفذ؟ أهل الشوكة والسلطان. فحينما يأتي أهل الشوكة والسلطان ويحلون عقبة حاكم من الحكام، هل يسلم لهم أم تقوم الدنيا وتصبح البلاد في فتنة عظيمة؟ سلمنا الله وإياكم. عندنا خبر نقول لإخواننا إن هناك رجلا كان حاكما ممكنا، بل كان ملكا من الملوك في الدولة السعودية، اسمه الملك سعود ابن عبد العزيز. هذا الرجل كان ملكا وكان من الأسرة المالكة. ما الذي حدث؟ حدث أنه حدثت أمور في السياسة لم تعجب الأسرة المالكة، وهو ملك وحاكم وله بيعة. فما الذي حدث؟ اختلفت الأمة، وكاد أن اختلف أهل الحل والعقد، وكادت أن تحدث فتنة. فما الذي حدث؟ أفتى الإمام محمد بن إبراهيم ومعه جماعة العلماء بعزل الملك سعود بن عبد العزيز. كان سنة 1964 أيام حرب الملك، حرب اليمن، أما كان مصر بتحارب في اليمن، حدثت أمور معينة. أهل الحل والعقد لم يرضوا عن سياسة الملك لأنه سيدخل السعودية في فتن عظيمة. فماذا كانت النتيجة؟ أصدر العلماء فتواهم واتفقوا، لأن أهل الحل والعقد هم الذين أهل الشوكة والسلطان، طلبوا منهم الفتية في هذا حتى يقوموا بحماية المملكة العربية السعودية، فأتاهم الإمام محمد ابن إبراهيم رحمة الله عليه. وأنا معايا نص القرار التاريخي، قرار البيعة وما في من أراد أن يصوره. ثم صدرت الفتوى وصدر قرار أهل الحل والعقد بعزم الملك سعود ابن عبد العزيز وتولية ولي العهد الملك فيصل رحمة الله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الكلام الذي يشاع الآن في الصحف وفي التلفزيون وما شاكل ذلك أننا تقوم به جماعة الإخوان المسلمين ما قامت به إلا لأن القائمين عليها من تنظيم سنة 1965 المجموعة القضية اللي سماها الشيخ عمر التلمساني قبل ذلك مجموعة العشرات، وأرسل تحذيرا إلى جميع العاملين على مستوى العالم وأرسل يوسف القرضاوي قطر، ولمن ناعي حطمت السعودية احضروا جماعة العشرات. جماعة العشرات سميت بهذا لأنهم صدر ضدهم حكم بالسجن 10 سنوات في تنظيم 65 الذي كان يرأسه سيد قطب. فهؤلاء مجموعة قطبية منهم محمد بديع ومحمود عزة كلامي التلمسان بالنص. وأخذ يوسف القرضاوي وغيره يحذرون من هؤلاء مجموعة القطبيين. ثم إذا بهم عن طريق مصطفى مشهور بعد موت التلمسان يصلون إلى السلطة أو قيادة الجماعة. كل اللي بيتكلم الآن أنا عايز أوعي إخواننا ووعي الطلبة ووعي الشباب ووعي الأمة إن في بعض الناس يريدون أن يتصرفوا تصرفا قال عنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه قديما تغيير شكل من أجل الأكل عشان يأكلوا الجماهير يغيروا الأشكال. الآن في بعض الأسماء بدأت تظهر يقول لك هؤلاء ما خربوا البلد وما خربوا الجماعة إلا المجموعة القضية، لكن التنظيم في أصله تنظيم كان 10 على 10 وماشي على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. وكأن الذي أساء هو سيد قطب واحد. سيد قطب تعرفون رأينا فيه، هذا رجل عقيدته عقيدة الخوارج، هذا قضي الأمر فيه أمر منتهي اتكلمنا فيه كثيرا. لكن السؤال الآن هل سيد قطب هو سبب الإشكال؟ وقال سيد قطب كالجماعة سنية سلفية هنضرب لكم ده في هضرب مثالين. مثال سلفي هنقل قول رجل سلفي إمام السلفية في عصره، وسأذكر لكم قول رجل من الإخوان المسلمين، والكلام ده قبل سيد قطب ما كان يدخل جماعة الإخوان المسلمين أصلا. اسمعوا الكلام ده علشان إخواننا يكونوا على دراية، علشان ما يجيلكش الآن الهلباوي يقول لك احنا عاوزين أو جماعة شباب إخوان بلا عنف أو جماعة كده ونجحك علينا تاني. لا، اعرف إيه اللي حصل. القضية من سيد قطب الوحدة حسن البنا كمان الجمعية الجماعة منذ نشأتها بعد أن قتل النقراشي رئيس وزراء مصر كتب العلامة الشيخ أحمد شاكر. أحمد شاكر عارفينه مين؟ شيخ السلفية في عصره بلا منازع. وأي حد بيستدل بفتاوى الشيخ أحمد شاكر، هذه الفتوى يعني كانت في جريدة الأساس سنة 1949 بعد قتل النقراشي. كتب وقال الإيمان قيد الفتك. هذا العنوان مأخوذ من حديث هتعرف معنى الوقت. قال روي على العالم الإسلامي والعالم العربي بل كثير من الأقطار غيرهما باغتيال الرجل، الرجل بمعنى الكلمة النقراشي غفر الله له وألحقه بالصديقين والشهداء والصالحين. ده النقراشي، ده احنا شكله كده. وقد سبقت ذلك أحداث قدم بعضها للقضاء وقال فيه كلمته وما أنا الآن بصدد نقد الأحكام ولكني كنت أقرأ كما يقرأ غيري كلام في الجرائم السياسية وأتساءل أنحن في بلد فيه مسلمون؟ وقد رأيت أن واجبا علي أن أبين هذا الأمر من الوجهة الإسلامية الصحيحة حتى لا يكون هناك عذر لمعتذر، ولعل الله يهدي بعض هؤلاء الخوارج المجرمين فيرجع إلى دينهم قبل أن لا يكون سبيل إلى الرجوع. وما ندري من ذا بعد النقراشي في قائمة هؤلاء الناس، لأنهم قتلوا خزندر قبل ذلك وقتلوا أحمد ناير، قتلوا مجموعة من الناس. يقول إن الله سبحانه توعد أشد الوعيد على قتل النفس الحرام في غير آية من كتابه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول وهذا من بديهيات الإسلام التي يعرفها الجاهل قبل العالم، وإنما هذا في القتل العمد الذي يكون بين الناس في الحوادث والسرقات وغيرها، القاتل يقتل وهو يعلم أنه يرتكب وزرا كبيرا، يقتل وعارف أنه ارتكب جريمة. أما القتل السياسي الذي قرأنا جدالا طويلا حوله فذاك شأنه أعظم وذلك شيء آخر. يبقى المجرم اللي بيقتل مجرم عند الناس جميعا، لكن القاتل السياسي يقول لك يا عم راجل سياسي، سياسي ايه؟ يقتل ويقعد 30 سنة في السجن ويخرج متعطشا للدماء ويعمل مراجعات كاذبة كهذا الذي حدث من عاصم عبد الماجد وغيره، مراجعات. ولذلك نحن نشك في المراجعات التي تتم في مباني مباحث امن الدوله او في السجون المراجعات لا تكون الا على ايدي علماء بعيدا عن السجون وبعيدا عن مقر مباحث امن الدولة. على سبيل كل اللي بيتكلم بيتكلم ليس تحت قهر السلطة او الخوف منها، فيكذبون على السلطة وعلى الاعلام وعلى الشعب، ويخرج بعد ذلك عاصم عبد المجيد بعد هذه المراجعات التي مضى عليها واخرجها للناس، واذا به واذا به لا يتبرأ من قتل 126 جندي امن مركزي في صبيحة عيد الاضحى، استقبلوا اليوم برصاص غادر، قاموا وكانوا شبابا صغارا عاصم وامثاله، قاموا بقتل هؤلاء ولم يتحرك لهم جبن، ومع ذلك سجنوا. هل الذي يقتل 126 يقتل 126 من عساكر الامن المركزي يوم عيد الاضحى بعد قتل السادات مباشرة، وارادوا ان يسيطروا على محافظة اسيوط ومديرية الامن ليعلنوا الامارة الاسلامية هناك؟ اي امارة اسلامية دي التي تقوم على قتل المسلمين في صبيحة عيد الاضحى؟ المهم اننا لا نسلم بهذه المراجعات. ولذلك يقول الشيخ احمد شاكر: اما القتل السياسي الذي قرأنا جدالا طويلا حوله فذاك شأنه اعظم وذلك شيء اخر. القاتل السياسي يقتل مطمئن النفس راضي القلب، يعتقد انه يفعل خيرا، فانه يعتقد بما بث فيه من مغالطات انه يفعل عملا حلالا جائزا، ان لم يعتقد انه يقوم بواجب اسلامي قصر فيه غيره فهذا مرتد خارج عن الاسلام، يجب ان يعامل معاملة المرتدين وان تطبق عليه احكامهم في الشرائع وفي القانون. هم الخوارج كالخوارج القدماء الذين كانوا يقتلون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون من اعترف على نفسه بالكفر، وكان ظاهرهم كظاهر هؤلاء الخوارج بل خيرا منه، وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي قبل ان يراهم، فقال لاصحابه: يحصر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز صراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم. نحن نعلم أن أهل السنة والجماعة عندهم قولان في الخوارج، منهم من يكفر ومنهم من لم يكفر. الشيخ أحمد شاكر يميل إلى تكفير الخوارج، وهذا لا نوافق عليه على فكرة، لا نوافق الشيخ أحمد شاكر على هذا، ولكن احنا بنتكلم عن وثيقة تاريخية ينبغي أن تعلم وينبغي أن تدرس وينبغي أن توضع تحت البحث. لكن الخوارج يكفرون أو لا يكفرون هذه مسألة فيها نظر، لأنها مسألة خلافية عند أهل السنة والجماعة، والشيخ رحمة الله عليه اختار التكفير ونحن نخالفه في هذا، هذه مسألة أخرى. يقول: وقال أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث أثمان، يعني سنهم صغير، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية. ودي بقى معجزة ينبغي الوقوف عندها. خوارج العهد الماضي أيام الرسول أيام صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا ينكرون السنة النبوية، كانوا ينكرون إيه؟ كانوا من منكر السنة. شوف بقى خوارج المستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عنهم، قال إيه عنهم؟ قال: يقولون من قول خير البرية. أتدرون من خير البرية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني يذكرون يؤمنون بالاحاديث من زي الخوارج الماضيين. فالرسول عليه الصلاه والسلام يتكلم عن خوارج اخر الزمان، والخوارج في كل زمان يخرجون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما خرج قرن منهم قطع. في كل عصر يخرجوا ولا تقوم لهم دوله، خذوا بالكم من هذا، لا تقوم لهم دوله ابدا، كلما خرج قرن منهم قطع حتى يكون اخرهم مع الدجال المسيح الدجال سلمنا الله اياه. يقولون من قول خير البريه، يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، فاذا لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامه. حديث علي بن ابي طالب في صحيح مسلم. قال: والاحاديث في هذا المعنى كثيره متواتره، وبديهيات الاسلام تقطع بان من استحل الدم الحرام فقد خلع رقة الاسلام من عنقه، فهذا حكم القتل السياسي هو اشد من القتل العمد الذي يكون بين الناس. والقاتل العمد يعني القاتل المجرم القاتل الجنائي قد يعفو الله عنه بفضله، وقد يجعل القصاص منه كفارة لذنبه بفضله ورحمته. اما القاتل السياسي فهو مصر على ما فعل إلى آخر لحظة من حياته، يفخر به ويظن أنه فعل فعل الأبطال، كما يفتخر من قتل السادات إلى الآن، إلى هذا اليوم يفتخرون بقتله. يقول: وهناك حديث آخر نص في القتل السياسي لا يحتمل تأويلا، فقد كان بين الزبير بن العوام وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ما كان من الخصومة السياسية التي انتهت بوقعة الجمل، فجاء رجل إلى الزبير بن العوام فقال: أقتل لك عليا. قال: لا، وكيف تقتله ومعه الجنود؟ قال: ألحق به فأفتك به. قال: لا، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الإيمان قيد الفك، لا يفتك مؤمن، لا يفتك مؤمن، المؤمن لا يفتك. بيشرح الحديث الشيخ شاكر بولي: أي أن الإيمان يقيد المؤمن عن أن يتردى في هوة الردة، فإن فعل لم يكن مؤمنا. أكتفي بهذا القدر، وكان في النية أن أنقل كلام الشيخ محمد الغزالي في اتهامه لجماعة الإخوان المسلمين بأنهم خوارج العصر سنة 1951. ولما طرد من الجماعة هو والشيخ سيد السابق صاحب كتاب فقه السنة، وده السبب الذي جعل محمد الغزالي لا يعتقل ولا يسجن في عصر جمال عبد الناصر، لأن عبد الناصر كان يسجن من انتمى إلى جماعة الإخوان. أما الغزالي فلما أن ترك جماعة الإخوان لم يكن هناك من سبيل للقبض عليه، لأنه كان قد ترك الجماعة سنة 51 وألف كتابا فضحهم فيه. والغريب أنه قبل أن يموت أراد أن يعيد طبع الكتاب، طبعة حديثة، فأشاروا عليه وتحيوا عليه ما تضحناش، فحذف البعض وأبقى البعض الآخر في الطبعة الحديثة، ولكن الطبعة الأصلية الأولى فيها فضائح واتهام لهم بأنهم يمارسون سياسة الخوارج. كان هذا قبل أن يلحق بجماعة الإخوان المسلمين سيء قرب. فإذا التكفير والخروج أصل في هذه الجماعة، وما التحق سيد قطب بهذه الجماعة إلا لأنه وجد فيها بغيته. أيها الإخوة الكرام، إننا نريد بهذا الكلام لا أن نشنع على جماعة ولا أن نحارب أحدا، وإنما صدقوني أقسم بالله خوفا على الشباب المسلم من أن يترد في هوة هذه الجماعات. السنة بتحفظ، السنة تحفظك في الدنيا وتحفظك في الآخرة. التمسك بالسنة حفظ للمجتمعات الإسلامية. ولذلك دائما لما تيجي تنظر في أي فتنة من الفتن في أي عصر من العصور، المتمسكون بالسنة في الدنيا هم الناجون. ولذلك فإن الشباب الذي ظل معنا وتعلم أصول السنة في مكاتب أهل السنة وابتعدوا عن الفتن وابتعدوا عن التكفير وابتعدوا عن الدخول في الأعمال السياسية صانتهم السنة، وهذا أمر يعني في رقابنا. أنتم حينما تعطوننا أبناءكم نأخذ أبناءكم ونذهب بهم إلى المصدر الآلي، أم أنتم أتيتم بهم إلينا في مساجدنا من أجل أن نعلمهم طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا نحن فرطنا في هذه الأمانة كنا خونا لله ولرسوله ولأمة الإسلام. فأجب على الإنسان الذي يحافظ على نفسه وعلى أبنائه، وخذوا بالكم من قضية المحافظة على الأبناء، أنا أحافظ على أبنائي، فلماذا لا أحافظ على أبنائكم؟ أنا خايف على ابني، فطالما دخلت على ابني أخذت على ابنك أنت كذلك. المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما ابني ببعده تماما عن هذه الموضوعات وعن هذه الفتن، وأزج بكم أنتم. يهرب البعض ويفتي الشباب في شرايط زي شرايط جلادن على قناة الجزيرة، احلقوا لحاكم عشان ما يقبضش عليكم، وانزلوا في المظاهرات. هذه كلمة حق عند سلطان الجائر. طب ما جاتك الفرصة، انت عارف شوف الحديث، اقول واختم ان شاء الله. الحديث حديث عظيم جدا، يقول: افضل الجهاد كلمة حق ايه؟ عند دي تفيد الزرطية، لما تبقى عند وشك في وشه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: افضل الشهداء من؟ حمزة، ثم رجل قام الى سلطان جائر امله وارتفاض وجلوش فامره ونهاه فقتله. لكن مش على المنبر، ما انت على المنبر وعلى المنصة بتلبك الجلالة زي ما بيقولوا وتقول اللي انت عايزه. لكن انت بتروحش للسلطان الجائر ده، انت بيقبض عليك ضغط الشرطة، مجرد ما بيقبض عليك وتقف امام النيابة بتتبرأ من كل شيء. الله، طب ما كلمة الحق عند سلطان الجائر بدل ما تقولها هنا ولا هنا ما تقولها تحت القبض عليك، لا يتبرأ تمام التبرؤ. طب ما انت قدامك الفرصة الان يا هربان انك تسلم نفسك وتقول كلمة الحق عند سلطان الجائر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال عندي دي تفيد الظرفية، وخذوا بالكم الحديث بيقول ايه، افضل الشهداء حمزة، اعظم شهادة شهادة حمزة، ثم رجل يلي حمزة على طول قال الى سلطان يقول لك اللي يقف على المنبر ويقول ايه زي حمزة ده، انتوا كده جعلتم مكانة الحمزة ضعيفة قوي. اي واحد يقف على منبر او اتكلم في المنصة او اتكلم في تلفزيون او في قناة من القنوات يبقى ده يتساوى بالحمزة؟ لا، التساوى بالحمزة انك تقف مفيش قنوات بتصور، ولا في جمعيات حقوق انسان، ولا في حد هيحميك، ولا في مظاهرات تحميك، ولا ليك ظهير وتكون لوحدك وجها لوجه امام حاكم، ومش حاكم خايف من القضاء او المحاكم او النيابات، لا، حاكم زي الحكام بتوع زمان السياح واقف جنبه مش هيستنى ياخد امر من النيابه عشان في مؤسسات، لا، يقول له اضربه يا سياف، طير رقبته، السياف واقف جنب منه وتقف قصاده وما يتخافش لا من سيافه ولا من قوته ولا من جيوشه. مثال في العصر الحاضر صدام حسين، كانوا بيقولوا كما سمعنا والله اعلم اللي كان ممكن يفك الانسان بالنار، يطلع الطبنجة يروح ضربه بالنار، لا في قضاء ولا في محاكم ولا في شيء، تقدر بقى تقف انت بقى في سلطان هذا الحاكم ومفيش حد لا بيصورك ولا حد شايفك ولا حد، ولا امريكا هتقف ولا تيجي البوارد الحربيه ولا في تهديدات ولا هتقول هز عصر للبوارد الحربيه ولا الامريكان يجوا يحموك، وتقف كده ليس معك الا الله وتقول له انت رجل ظالم وجه لوجه، فان قتلك كانت شهادتك كشهاده الحمزه رضي الله عنه. فهذا الحديث يفصل هذا الحديث، افضل الشهداء حمزه ثم رجل قام الى سلطان الجائر فامره ونهاه فقتله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق الجهاد كلمه حق عنده، هو ده الامتحان عند سلطان الجائر، وهي مرتبه عاليه ثانيه. نسال الله تبارك وتعالى ان يثبتنا واياكم على الحق، وان يدفع عن بلادنا الفتن والشر ما ظهر منها وما بطن. رب اجعل هذا البلد امنا، رب اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين، رب اجعل مصر بلدنا امنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، اللهم رد كيد الامريكان وكيد الاوروبيين وكيد اعداء المله واعداء الوطن، رد كيدهم في نحرهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين، وفق ولاة امور المسلمين الى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين.